أعلم من أنا بحاجة ماسة. أنا عندي جدتي ملتزمة والحمد لله، وهي امرأة مسنة ومرضت في رمضان وأفطرت 25 يوم، وأهلها يخافون عليها من الصيام لأنه يؤذيها. في الوقت الحالي هي مصرة على أن تقضي ما عليها، أفتني هل يجوز لأحد منا الصيام بدلا عنها؟ أرجو التوضيح، توضيح ذلك. ما دام أنها على قيد الحياة فإنها لا تصومون عنها، إنما إذا كانت هي لا تستطيع القضاء فأطعموا عنها. أما إذا كانت تستطيع الصيام وقالت لكم يا جماعة أنا أستطيع أن أصوم، لماذا تمنعوني عن ذلك؟ وطالبتكم بأن تصوم، فمكنوها من الصوم، لا بأس في ذلك، مكنوها من الصوم والله تعالى يقبل منها ومنها. أما إذا كان الصوم يضرها أو يتعبها أو يسبب لها إرهاقا واضحا عليها فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وأما أن يصوم أحد عن أحد فإن الإنسان لا يصوم عنه أحد إلا إذا كان ميتا، من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت في حال الحياة فإن أحدا لا يصوم عن أحد. وبالمناسبة قبل أن يعني أنتقل، الحي لا يجوز لغيره أن يعمل عنه شيئا من الأعمال التي عجز عنها إلا أعمال محددة. الصلاة لا يجوز مثلا، واحد ما يستطيع يصلي غيره ما يصلي عنه، لا، إنسان ما يستطيع يصوم غيره ما يصوم عنه. أما بالنسبة للحج الزكاة، أنا ما أستطيع أزكي غيري يزكي من مالي. أما بالنسبة للحج أيضا يجوز إذا كان الإنسان عاجزا ببدنه عن الحج فيجوز له أن يحج. غيرها من الأعمال الأمر فيها واسع، مثل ذبح الأضحية، ذبح الهدي ونحو ذلك من الأمور، لا بأس للإنسان أن يوكل فيها.